الجانب النظري اللي كان يهمنا فيه هو إن كتب المصطلح سواء كنت يعني درسين أو لا، أدي كتاب المصطلح أقول له هو كتاب ابن الصلاح، هو ده أصل الإيه؟ أصل الموضوع. فأصل الموضوع إذا قرأته في كتاب ابن الصلاح، إذا قرأ مبحث الحديث المعلل أو المعلل زي ما هنتكلم في الكلمة اللغوية، يعني ممكن لو قرأناه على ما هو عليه وفهمناه عند ابن الصلاح هيطلع أفضل، أو بمعنى أصح أكثر مطابقة للواقع من كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فكل كتب المصطلح اللي هي اتفرعت عن كتاب ابن الصلاح هي موافقة له. وهي بهذا الاعتبار تكون موافقة كذلك لتصور نحن لعلم العلم. فقط الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه لما عمل النكت دي على كتاب ابن الصلاح خالف ابن الصلاح، فأصبحت المخالفة دي عمل التأثير، بحيث انه فيه دلوقتي طبعا رسائل بتتعمل في علل الحديث وكده. فكنا لغاية 10 سنين لا نسجل في علل الحديث إلا العلل الخفية فقط، ولا ندخل في الدراسة العلل الظاهرة. هيجي نقول ايه العلة الظاهرة والخفية وكده. كتب المادة دي لما هي دخلت فكان مشكلتها ان يبقى لها كتاب في المرحلة الجامعية، وعشان يبقى لها كتاب مطابق لواقع هذا الجانب النظري لازم يكون العمل الكتاب سبق انه درس علل. واحنا لغاية الشيخ الطيب ما مسك الجامعة ما كانش في تاريخ الأزهر كله مادة اسمها علل الحديث نظري وتطبيقي، كان فيه مادة من أنا خريج 66، يعني كلكم تقريبا ممكن آباءكم كانوا لسه في المراحل. 66 دي اللي هي دخلنا احنا الأزهر سنة 61، فكده نيلناها أكتر، لأنه إيه ما كانش فيه بقى من أول 61 دي لغاية الشيخ الطيب ما مسك رئيس جامعة إلا حاجة اسمها تخريج ودراسة أسانيد، وكانت بتتكتب في المقرر مادة واحدة، ويتقال جوه الكتاب غير التخريج دراسة الأسانيد مثال أو مثالين كده تطبيق وخلاص. وأنا درست في خارج مصر تخريج ودراسة الأسانيد محاضرة واحدة في السنة الرابعة، وأيضا كان التخريب بيدرس على أنه عزو الحديث إلى المصدر الذي إيه روي فيه بإسناد يعني أصلي بس، وبالتالي ما كانش فيه تخريج الأسانيد. لما روحنا احنا بره نبيع، خدنا شهادة بقى دكاترة فضلة خيرك وكده، روحنا نبيع التخريج ده لقيناه ما يتباعش. ما يتباعش ليه؟ لأن اللي درسوا أو اشتغلوا تخريج بره اشتغلوا أسانيد. إن تخريج الحديث هو تخريج سنده ومتنه. إحنا طبعا كتب التخريج موجودة حتى الآن تباع، إنه يقول لك إن تخريج الحديث بواسطة الموضوع، إنك أنت تعرف معنى المتن وبعدين شوف الباب اللي يناسبه وبعدين افتح عليه فستجد خيرا كثيرا. لما كانوا بنخرج في الرسائل وقائمة لغد الوقت يقول لك ان اتخرج الحديث الاول باللفظ فيش السند، بعدين اللي هو بلفظ مقارب، وبعدين اللي هو بالمعنى. طب دي جبتوها منين؟ قال لك والله خدناها التخريج الاصل بالتلقين، ما كانش فيه برضو ايه مادة بتدرس ولا كلام من ده. مع ان مثلا صحيح البخاري كتاب تخريج، لكن لغاية انا ما طلعت وخدت شهادة ما حدش قال لي ان التخريج تتعلمه الناس من صحيح البخاري او من صحيح مسلم. ليه طيب تعلمه منه؟ لان البخاري بيقول اخرجه البخاري. قال لك ومن قال لك ان احنا بنعرف التخريج انه هو رواية الحديث بسنده؟ فاحنا بنقول هو عزو الحديث. يا ناس قال هو ده اللي حصل. فلذلك الدراسة لما بدأت تأليف في العلل اجتهادي، واجتهاد مشكور، لأن في ناس أصلا مش داخل في مخها لحد دلوقتي حكاية العلل خالص. واحنا لما حبينا نعمل هنا مناهج للدراسات العليا جبنا ناس أساتذة اللي هم رؤساء الأقسام وكده، فمر الشكوى انتوا جبتوا لنا العلل دي منين؟ ما احنا كنا ماشيين من غيرها. طب انتوا كنتوا ماشيين غلط. قال لك يا اخي غلط بس كان ماشي، انت مالك انت؟ فربنا سبحانه وتعالى يعني خدمنا انه جاء الشيخ الطيب، وكان عنده في الوقت ده ما كان رئيس الجامعة كان عنده استعداد ان هو يعتني بمناهج الكليات الاصلية للازهر، انها تعمق اللغة العربية والشريعة واصول الدين. فلما طرحنا عليه، طبعا انا بقى رجعت اشتغلت لغاية ما خبنا يعني كده، ما بقناش ندرس بقى هناك بالعزم، لا، تخريج هو من إطلاقاته رواية الحديث بسنده ومتنه، ده الأصل في التخريج. طب ما ليه هم اتعلموا هنا أنه عزو الحديث؟ قال أن هم جابوا التعريف من كتاب المناوي. فالشاهد أنه إيه المؤلفات اللي تألفت كتابنا ده يعتبر ثالث كتاب، وهو بقى الكتاب ده غصب أنا اللي كتبه ده غصب عيني. ليه؟ أنا ما عنديش وقت، وعشان تألف غير ما تدرس، لأن الدرس ممكن تعرطس اللي قدامك وهيحس إنه هو استفاد فعلا. لأن احنا بنقول علم، لكن هو ده لا. فالإيه ده؟ أنا لو أن أنا طول ما أنا ساكت هضطر ان يجي الكتاب. انا طبعا لا اؤلف كتاب دراسي، ادرس كتب زملاتي على اساس ان ايه موضوع الكتب موضوع ماليش انا فيه. لكن جه الحد ده وقلت يا جدعان لحد كده بقى ما ينفعش، لازم نكتب حاجه توقف الايه المركب. فكتبنا بقى الكتابه دي، واللي يهمنا فيها ان انتوا كجيل تبقوا بقى الصوره المحسنه. وطبعا كل واحد فيكم اذا كنت خاصه اذا كنت معيدين ولا معيدات هتجدوا المخالفه. فانت الاول خالص يعني بكلمك خصوصا، الايه مش منسوخه، ان يعلم الله ها بس. فانت خلي دي تطلع صح، انا اضمن لك بالايه انها تطلع صح معاك. لكن لو كنت بتلبسنا العمه هتتقلع في الاخر. فاذا انت دلوقتي من نيتك هتشتغل كويس ربنا هيجد لك من باب دي فرق، ده وعد بس. فاحنا اللي عايزين ندرسه هو ما مشى عليه الشيخ ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح قسم العلة إلى قسمين، علة ظاهرة وعلة خفية، وعرف العلة الخفية بتعريف اصطلاحي اللي هو هيقوله دلوقتي، وعرف العلة الظاهرة بالمثال. لو حد فينا دلوقتي بقى ما دام ما بقاش فيه كتاب مقرر، نصيحتي أنا إنك أنت مثلا إيه تقرا كتب قراية جرانين، مثل كتب يعني أول شيء مثلا تقراه عشان يمشي الموضوع كتاب كتاب ابن الصلاح ده اسمه قراية جرانين معرفة علوم الحديث. أيوه فابن الصلاح هو كاتب في المصطلح بعد الحاكم. كتاب الحاكم اسمه ايه يا شيخ؟ لا الاخير ده معرفة علوم الحديث. فده هو الكتاب اللي يعتبر اكمل كتاب في المصطلح قبل ما يجي ابن الصلاح، اللي هو معرفة علوم الحديث للحاكم صاحب المستدرك متوفى 405. فهو اللي عمل كتاب وعمل أنواع علوم الحديث ووصل بها إلى 50 نوع فضل خيره. فالكتاب ده لو أنت قريته تقول الله ده شغلة القراية هتكتر، كل يوم تخترع علينا ثلاث كتب وتبقى احنا ما وراناش الا العلل. ما انا بقول لك، انا بقول الكلام وانت مفيش الزام، الالزام على اللي احنا ايه يعني نقوله معلومات او كده. لكن دي نصيحتي عشان انت الدنيا تنور قدامك، ما تبقاش ايه ما تبقاش لا مؤاخذة أعمى. لما تنور قدامك أنت هتبص تلاقي نفسك ارتحت، لأن محدش بيجيب حاجة خفية أو حاجة أنت ما تقدرش تحصل عليها. لكن إذا فضلنا محصورين في كتاب أو كتابين فهي لو شدناك زي ما بيحصل في الشفوي، الشفوي هنا احنا بنمتهن شفوي في بعض المواد، فنيجي نخرج عن الحديث اللي احنا مدينينه ما نلاقيش حاجة خالص تذكر الا البكاء. طبعا البكاء من الستات واحنا ما بنرضاش نبكيهم عشان هم مش ناقصين، لكن دول لو حتى بقوا على ميت مش هنسمع كلام. فاحنا احسن من البكا اقرا كتاب ولا كتابين يستروك قدام الناس، يعني طبعا بنمتحنهم في الحديث اللي هو من فتح الباري، فيجي مثلا وشذ صاحب هذا القول، فاحنا نقول مثلا للبنت او الولد ايه الشاذ، فهو خلاص خلص من الشاذ، امتحن فيه او برشم الورق وكده وطلع متفوق، لكن مش مهتبط بتعريف الشاذ هو. فتبص تلاقي يا استاذ مفيش خلفيه تستر الوش. فلذلك انت لما تقرا جرانين هتستتر، واقراها برضو بنيه، لان الاعمال ايه؟ بالنيه، بنيه انك انت يعني لا تكن خائنا لهذا التخصص، لان لما تخش فيه ولا تاخدش الا كلمتين انت تبقى خنت التخصص ده، وهتنجح رغم الخيانه هتنجح. ليه؟ قال لان ربنا كريم اصلا. انت هتاخد ايه؟ هتاخد منصب ولا هتاخد حتى نص دوله؟ ما تسويش حاجه عند الله، فخده ما دام انت عايز. من كان يريد حصل ايه الدنيا نؤتيه منها، انت هتموت عليها هنديها لك، بس لازم ناخد حقنا في الاخر. فيبقى اللي فاضل لك ايه؟ سوء الخاتمه. لكن في الوسط هتاخد. واحيانا على خبري انا اللي كان بيغش في المرحله الجامعيه كان سواء يجيب تقدير اكتر من اللي غششه. ليه؟ لانه ربنا عارف ان هو عايز الحكايه دي، فيقول لك الدار ياخدها بذنبها، ما فيش اشكال، يقول لك اه انا عايز الذنب ده خلاص اتفضل. فالشاهد ان قرايه الكتب، قرايه جرانين في المصطلح هتديك فكره ان هم بيقولوا ايه، ده تعريف انواع علوم الحديث نوعين. النوع الاول التعريف اللي هو زي تعريف العله الخفيه اللي هيقوله ابن الصلاح، والنوع الثاني التعريف بالمثال. مين بقى اللي يديك التعريف بالمثال ده بالكوم؟ الحاكم. فهو ما يقولش هو كذا كذا زي تعريف ده، لان ما كانش في وقته التعريفات اللي في العلوم بتذكر بهذه العبارات المنطقية. فيقول النوع الفلاني هو كحديث كذا كذا، فيجي ابن حجر يعلق على كده يقول هذا تعريف بالمثال. قال ابن حجر كده فين؟ في مبحث المقلوب من نكت ابن حجر على علوم ابن الصلاح، لما ذكر الحاكم نوع الحديث المقلوب قال هو كحديث كذا كذا، يعني معناه ما جابش عبارة منطقية لها قيود ولها كده ولها كده. فما تقرأ انت علوم الحديث ده للحاكم هتلاقيه مثلا مش أقل من هم 50 نوع، ممكن تلاقي 40 منهم بالمثال. فابن الصلاح اما تقراه بعديه، لان الكتب تشرح بعضها يا مولانا، انت لما واحد يقول لك ايه لا ما تقراش الكتب لان اللي شيخه كتابه مش عارف ايه، لا انا بقول لك هو مني انا، خلي شيخك كتابه. ليه؟ لانك هتغلط بس الكتاب مش هتلاقيه مشغول عنك ابدا، في اي وقت تفتحه تلاقيه. اما تجيب شيخ وتقعده ما تلاقيش. فاللي يسد حاجتك الكبيرة هي الكتب والأخطاء اللي هتحصل عليها لا تكون مخيفة بقدر الأخطاء اللي تحصل لك لما ما تقراش. فتلاقي ابن الصلاح كل ما يجي عند نوع من الأنواع اللي الحاكم ذكرها في المعرفة يقول عرفه بالمثال. طب هو ما جابش التعريف هو والنفس والجمع مانع ليه؟ ما لا ما هو لأن الجمع مانع. أنت كده كويس اللي قلت الحكاية دي وطلعت منك إنك أنت إيه فاضي. أنتوا بتلعبوا علينا، إيه اللي خلاكوا تعرفونا بالمثال؟ لأن التعريف الجامع المانع حسب كلام المناطقة لا يكون إلا بالذاتيات. يعني إيه بالذاتيات؟ يعني بشيء يكون موجودا في جميع أفراد المعرف لا يتخلى، هو ده اللي يبقى تعريف أو حد. كما نقول الإنسان حيوان ناطق، فيه إنسان بني آدم تلاقيه ما هوش حيوان ناطق، الأخرس ما يتحسبش على أساس ده أمر عارف. لا يوجد إنسان ولدته أمه حتى سيدنا عيسى عليه السلام إلا وهو ينطبق عليه حيوان ناطق. أما يجيب بقى شرط تاني متحرك بالإرادة يقول لك لا ده مش ذاتيات، فما تقولش إنه حيوان ناطق متحرك بالإرادة، لا، لأنك أنت سواء تتحرك غصب عنك. فيبقى ده صفة طارئة فلا تدخل في التعريف. طيب العلوم ينفع فيها ان نجيب عبارة تشمل جميع اجزاء المعرف لا تتخلف؟ ممكن؟ طب هات واحد، انا دلوقتي اديك ربع جنيه قدام الناس دي او نص. تعريف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح انت حبيبي ومن الحب ما قطعك. لما جو يشرحوا الحديث الصحيح اللي انت درسته قالوا لك ان ده المتفق عليه ولا قالوا لك الصحيح اللي خلقه ربنا كله؟ لا، اللي هو يعني انتهوا اليه. لا، انتهى جمهور. خلاص ما دام جمهور يبقى مش كله. لذلك اما تقرا انت، ما انا بقول لك اقرا قرايه جرانين ليه؟ لان كان قرايه الجرانين ما تخليك ما تقولش كده. طول عمرنا دكتور حاج، ما حاج الوقت، انت طول عمرك انت من اول النهارده. تعريف البيع، تعريف الربا، تعريف البيع، ده تعريف فقهاء ولا يشمل كل البيوع. هات لي تعريف للبيع يشمل جميع البيوع معاك اسبوع. لذلك العلماء قرروا ان جميع التعريفات في العلوم حتى الكيميائية هو تعريف بالعرضيات وليس بالذاتيات. وكذلك المناطق اللي هم بتوع حيوان ناطق دي قالوا مش كل تعريف يبقى بالذاتيات، قد يكون التعريف بالذاتيات فيسمى حد، وقد يكون بالعربيات فيسمى رسم. فانت قبل ما تزعل كده شويه هات كتاب منطق واعرف منه الحكايه دي، هيطلع من دماغك حكايه ان التعريف الصحيح ده بالذاتيات. الحاكم 405 لما جاي يقول على الحديث الصحيح قال انه كم نوع. فلذلك التعريف كما يكون بالذاتيات يكون بالعرضيات. ويسمى رسما. وعندنا كتاب، أنا زرت المغرب اللي هي جامعة القرويين في فاس، عندهم معهد اسمه معهد المصطلحات، تاخد فيه دبلوم لدراسة المصطلحات فقط، ودوني أهدوني هم كتاب من اللي طبعينه عن طريقة التعريفات الاصطلاحية. وفي هذا الكتاب يقولون إنه يجوز تعريف الشيء بالمثال، لأن ما دام اتفقنا إن التعريف يكون بالذاتيات وبالعربيات، يبقى المثال من ضمن العربيات. فأنت دلوقتي أهو داخل معانا من الباب ده على إن التعريف الصحيح هو اللي إيه؟ ما يخرش المية، طلع يخر، وطلع أنت بنفس شحمك ولحمك إن ما فيش تعريف في العلوم المصطلحية كلها لا يتخلف، إنما فيه اللي يميزه عن غيره. وما تقرأ شوية للأصوليين يقول لك إيه دخل الأصوليين؟ الأصوليين هم اللي عرفوك الكلمة تدل على ماذا؟ دلالة الألفاظ. يقول لك إن الشيء يعرف بجملته ويعرف ببعضه، فلا يلزم من التشبيه الشيء بالشيء أن يكون في كل الحالات، وإنما يؤخذ الصفة الغالبة ويعرف به. فدي بقى لما أنت فضيلتك اللي هو أصلا جنابك تقرأ الكتاب ده هيقول لك ده تعريف بالمثال وده تعريف بالإيه؟ بالصيغة. فلما تخش في الصيغة تلاقي إن الصيغة عليها اعتراضات عشان تطلعها جامعة مانعة تعوز أشياء كتير. فابن دقيق العيد لما عمل الاقتراح اقرأ فيه مبحث الصحيح اللي انت درسته ده اصطلاحا وطلعت انه ما يخرش المية، هتلاقي انه هو راح مطلع وكله يقول لك لا ده يخر لغاية ما تبقاش ما تلاقيش في ايدك حاجة. ليه؟ قال ده تعريف المحدثين والأصوليين والفقهاء لهم تعريف في الصحيح يخالفون المحدثين في عدد من الشروط. لما انت تغلط وتقرأ نكت الزركشي في المعلول ده يقول لك كده ان الصحيح عند الفقهاء غير الصحيح عند المحدثين، وبالتالي التعريف اللي احنا بنبلبعه ده هو التعريف الذي عليه جمهور المحدثين وليس كله. لان احنا هيجي نقول في الكلام ده او الكتاب ده فيه ان من الصحيح ما هو معلول ومن الصحيح ما هو شاذ، فاصبح الاطلاقات دي هتخلي التعريف اللي حطه ابن الصلاح ده لا هو جامع ولا هو مال. ماشي، توكلنا على الله. التعريفات الأول شيء بنتكلم فيه دلوقتي إن الشيء يعرف إما تعريف اصطلاحي زي ما بيقول الحديث الشيء الشيخ ابن الصلاح، فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. فده عبارة على كيفك أنت وماشية، وده اللي احنا تعودناه. قال لا احنا هنا بقى هنقطع العادة، ما أصبحش فيه شيء معتاد، وإنما أصبح اللي يمليه علينا العلم ناخد به. فنفس ابن الصلاح الذي عرف الحديث المعلول بما قرأته لك عنده هنا في الكتاب ده اهو. النوع المقلوب ونوع الغريب ونوع المصحف ونوع مختلف الحديث ونوع المزيد في متصل الأسانيد ومعرفة من لم يرو عنه إلا واحد والمفردات والمتشابهين وتواريخ الرواة وطبقات الرواة ومعرفة الأوطان، كل دول يقول ابن الصلاح هو تعريف بالمثال. فأجبنا عن كلام فضيلتك إن ليه ما تعملوش أنت تعريف؟ لأن عشان يعمل له تعريف ابن الصلاح من اللي حرم دراسة المنطق، يعني في وقته كان كده، لكن إحنا لما طلعنا وصلنا لغاية وقتنا الحاضر أصبح إن المنطق ده هو ميزان القضايا العقلية الذي يصعب أنك تفكر أو تفهم بقية العلوم الإسلامية كالفقه والأصول والحديث والمصطلح دون معرفتك بالإيه؟ بالمنطق. فلذلك التعريفات التي بالحدود كانوا يتحاشونها. طب هل يتحاشونها ويدون معلومات ناقصة؟ قال لا، ده اصطلاح المناطق الذين جاءوا بعد أرسطو وكلام من ده قالوا لا، مش لازم التعريف يكون بالذاتيات، يمكن أن يكون بالعرضيات، كما تقول الرجل السوداني أسود، هو رجل إيه؟ أسود. فهل هذا ذاتي ولا عرضي؟ عرضي. إنما ينفع أن المناطق ينفع مدام قيدت بالسوداني خلاص لا تسل. فيبقى جات الإشكالية عند فضيلتك من مبلغ اللي انت قريته. انت دلوقتي في سنة تانية هو هتغادرنا بعد شهور، شئنا أو أبينا، اقرأ شوية هتلاقي انه التعريف يكون بالعبارة الاصطلاحية ويكون بالمثال. وابن الصلاح اللي انا قلت تقرأ الجورنال هيقول في المواضيع دي كلها لو جبناها يقولها عرفه الحاكم بالمثال. طب وبعدين؟ قال والحاكم بعد ما يعرفه بالمثال ويجيب له أمثلة تاني يقول وهذه أمثلة لمئات غيرها مما في الحديث النبوي. فكلفك انت كطالب علم انك تدور بقى تلف في الايه؟ في الكتب وتجيب الأمثلة اللي زي المثال اللي عرفه لك الحاكم. وكانت ماشية المركب على كده، بل هي كانت أفضل من اللي يديلك تعريف ضيق وانت تبص تلاقي كله خر منه، زي ما الشيخ ابن دقيق العيد عندك في البيت ولا لا؟ ماش عندك، لكن في انت معاك اللاب ولا لا؟ فيه بالاقتراح هات تعريف ابن دقيق العيد للحديث الصحيح وشوف انه هو اتكلم وقال ان فيه شروط كثيرة للفقهاء تخالف ما عليه المحدثون. فاصبح احنا عرفنا الحديث اللي انت يعني مشروح صدرك له بتعريف خاص وليس تعريف يشمل جميع افراد المعرف. بتوع الصيدلة وبتوع الطب نفس الشيء، ليس عندهم تعريف جامع مانع حتى لمؤاخذة الميكروب. ايام البنسلين كانوا بيعرفوه بتعريف ودلوقتي بيعرفوه بتعريف. فهو اصطلاحا تعريف يجمع أو يميز عددا من الأنواع يتحقق بها تصور الموضوع إجمالا فقط ويخرج عنه أفراد. ولذلك قالوا الكلمة المشهورة: ما من قاعدة إلا ولها إيه؟ شواز. طب سموها قاعدة ليه؟ الأغلبية. فالتعريف يبقى مبني ليس على الإحاطة التامة ولكن على الإحاطة النسبية، ويمشي بقى المركب على كده. فإذا الشيخ ابن الصلاح، إذا مشينا على الاصطلاح ده، يبقى ابن الصلاح عرف الحديث المعلول بتعريفين، كل تعريف يشمل قسم، لأنه هو بعد ما قال التعريف ده الأول الذي اطلع فيه على علة، رجع قال إيه؟ ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به، على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل. فأشار بذلك إلى أن العلة في الأصل تنصب أو تشمل ما هو ظاهر وما هو خفي. ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح. فيبقى ده تعريف ابن الصلاح للعلة الظاهرة في مقابل اللي هو عرفها في الأول بتعريف الاصطلاح الذي اطلع فيه على كذا كذا اللي هي العلة الخفية. إذا مشينا على كده نفتح كتب العلة، أنا جايب معايا جزء من العلة له، نلاقي إن اللي في ابن الصلاح هو اللي في كتب العلة، عندهم علة خفية وعندهم علة ظاهرة. فأصبح الشيخ ابن الصلاح يعتبر أنه قسم العلة إلى قسمين: علة خفية وهي التي بدأ بها وعرفها تعريفا اصطلاحيا، وهو اللي احنا هنشرح بعض يعني مفرداته بحيث ينطبق على العلة الخفية. ثم عرف العلة الظاهرة بالمثال، وهو الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ وغيرها من أنواع الجرح. ثم بعد ذلك قال: هناك إطلاقات للعلة لا يشملها هذا الاصطلاح، وإنما سميت علة في الاستعمال، يعني جرت على ألسنة أهل العلم، ولكن لا هي إلا خفية ولا هي إلا ظاهرة، ولكن استعملوها. وأصبح كده احنا من أول النهاردة ودخلنا يا مولانا نتعلم حاجة تانية، وهو أن إطلاقات الكلمة الاصطلاحية أوسع من المعنى الاصطلاحي لها. الكلمة الاصطلاحية إطلاقاتها أوسع من المعنى الاصطلاحي لها. فالمعنى الاصطلاحي العلة الخفية والعلة الظاهرة. الاستعمال الذي حصل من العلماء فعلا وليس داخلا لا في القسم الأول ولا في القسم الثاني، هو خصصه الشيخ ابن الصلاح بقسم ثالث. فقال ايه؟ وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث. فالنسخ ده لما يسميه الترمذي علة، أليس من الحديث المنسوخ ما هو صحيح وموجود في الصحيحين؟ فلو قلنا إن إطلاق النسخ على الحديث يجعله معلولا بعلة اصطلاحية، يبقى الحديث المنسوخ في صحيح البخاري ليس منطبقا عليه تعريف الحديث الصحيح. يبقى الحل ايه؟ ان نقول ان ده اطلاق خاص بمن اطلقه فقط، لا يدخل في الاصطلاح العام. ونفس الموضوع ده الشيخ ابن الصلاح تعرض له في مبحث المرسل، عرف الحديث المرسل التعريف الاصطلاحي، وبعدين قال ان انا لما رحلت الى خراسان وقابلت علماء الفقه والاصول هناك وجدتهم يطلقون، فاذا الاستعمال للكلمة في كتب العلم يكون أوسع من المعنى الاصطلاحي له. فقال إن أنا لما رحت ابن الصلاح اللي هو نفسه هنا في الحديث المرسل، لقيتهم بيطلقوا المرسل على الذي حذف منه الصحابي فقط، لأن هو ده اصطلاح الفقهاء. أما الانقطاع الذي في أثناء الإسناد من التابع فما دون، كما بنيت عليه كتب المراسيل، حد فيكم بس يغلط ويجيب المراسيل لابن أبي حاتم الرازي، ولا يجيب جامع التحصيل للإمام العلائي، ولا يجيب تحفة التحصيل للإمام أبو زرعة بن العراقي، يجد إن المرسل فيها نوعين: المرسل الذي سقط منه الصحابي، والمرسل الذي انقطع فيه الإسناد من التابع فمن دونه. والأول اللي هو الإرسال بحسب الصحابي علة ظاهرة، بحيث إن أنت لما تقرأ الحديث إن الإمام الزهري بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم أن هذا الحديث معلول بالانقطاع، لأن الزهري ليس صحابيا وأن الإسناد بذلك يعتبر منقطع. أما تمسك أنت تحفة الأشراف في آخرها تلاقيه جمع المراسيل اللي في الكتب الستة وعمل لها باب المراسيل، جمع فيه بين المت وبين الراوي الذي أرسل الحديث، وستجد في هذا النوع أنه ليس كل الإرسال يكون بنوع واحد. فمن أجل هذا أنه أصبح الاستعمال لللفظة في العادة يكون أوسع من التعريف الاصطلاحي له، وده اللي يؤكد يا مولانا أنه ما فيش تعريف بالذاتيات، لأنه لو عرفناه بالذاتيات هيدخل في الشيء ما ليس منه. فده بالنسبة لي يعني التعريف والإطلاق الذي للمعلول وليس اصطلاحيا لا على العلة الظاهرة ولا على العلة الخفية، وهو تسمية الإمام الترمذي للحديث المنسوخ بأنه إيه؟ معلول. هو حديثين اثنين اللي الترمذي أطلق عليهم اسم العلة. هو حديث من بقى الإمام اللي ضيع الخطبة، أيوة هي هي لا هي حديث الجمع وحديث الخمر. أيوة أنا احنا كاتبينهم هنا. فالحديثين دول ذكرهم الإمام الترمذي في جامعه، ثم بعد ذلك جاء في آخر الحديث آخر الجامع في كتاب العلل وقال إن كتابي هذا كل ما فيه معمول به إلا حديثي، وذكر الحديثين وقال وقد بينا علة كل منهما في موضع. ففهم من ذلك انه اعتبر النسخ هو هناك ذكر ايه ما يدل على نسخ الحديث، فمن اجل هذا قال ابن الصلاح ان الترمذي سمى نسخ الحديث علة، سماه مش في موضعه، لا سماه في كتاب العلل الذي في آخر الجامع. فالشيخ العراقي لما عمل النكت قال إن كان الترمذي يقصد بكلمة بينا علته العلة الاصطلاحية فلا، وإن كان يقصد علة عدم العمل بالحديث فهذا نوافقه عليه. فاحنا تعلمون ان احنا لما بنشتغل في الحديث المعلول ما بنتكلمش على العمل به، لان العمل بالحديث المعلول اذا انتهينا الى انه ضعيف سيدخل في ما قرره العلماء بشأن الحديث الضعيف انه يعمل به في فضائل الاعمال وما ليس بحلال ولا حرام. فأصبح إطلاق الترمذي على الحديثين دول بأنهم معلولين هو إطلاق ليس بمعنى العلة الظاهرة ولا بمعنى العلة الخفية، وإنما هو تسمية السبب العلة بمعنى السبب، إن علة العدم العمل بهم هو النسخ. أيضا الشيخ الحاكم لو كان التليفون اللي معاكم ده يجيب أمثلة، الإمام الحاكم لما تقرأ أنت في المستدرك تلاقي إن هو بعد ما يصحح الحديث يقول هذا حديث صحيح الإسناد وهو شاذ بمرة. فجمع بين الصحة، أنا هديلك الصفحة لو كنت تقدر تجيبه، بس هي صفحة حسب الطبعة الهندية مش الطبعة اللي هي الطبعات المتداولة، وطبعا الرجوع للطبعة الهندية دي اللي هو يعني معاه مهارة في يقدر يجيبه. فأول موضع في مستدرك الحاكم جزء واحد صفحة 181، فإذا كان ممكن تجيبوه بالصفحة بالطبعة دي هتجد فيها أنه هو يقول هذا حديث صحيح الإسناد وهو شاذ بمرة. وأيضا في صفحة 108 وأيضا في صفحة 275 دول اللي هم اتسع يعني وقت ليهم كلهم في الجزء الأول، وهو يحكم في هذه المواضع على الحديث بأنه صحيح شاذ. في واحد موضع اتفضل يقول المستدرك أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحسين قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا جعفر بن مطال عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالسفينة فقال كيف أصلي بالسفينة؟ قال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وهو شاذ بمرة. طبعا اللي احنا عارفين يا مولانا الحديث اللي التعريف اللي انت جايبه في جيبك طلع دلوقتي مضروبة، لاننا بنشترط في التعريف اللي معاك الا يكون ايه شاذا، فهو قال لك لا انا هستعمل بقى الصحيح مع الشذوذ. يقول له ماشي بس التعريفك ده ليس هو موافق عليه ولكن هو إطلاق منك أنت، فأنت صححته باعتبار وشذذته باعتبار آخر، وإلا الشاذ عندنا احنا نوع من العلة. أيضا الشيخ الخليلي في الإرشاد في الجزء الأول صفحة 160 يقول كده إن من الحديث ما هو صحيح ومنه ما هو صحيح معلول. فتقول له احنا داخلين على انه الصحيح اللي حافظينه من غير شذوذ ولا علة، فقال لك ده برضو الخليلي يعتبر اطلق العلة على غير معناها الاصطلاح. فالإطلاقات التي تكون على غير المعنى الاصطلاحي يؤخذ بها في عرف من أطلقها فقط ولا تلزم الاصطلاح العام. فأصبح معانا دلوقتي أن العلة تنقسم ثلاثة أقسام، قسمين معتد بهما والتعريف لهما تعريف اصطلاحي، ونوع لا يعتد به إلا عند قائله فقط ونحن ندرسه للمعرفة لكن لا ندخله في الاصطلاح العام. ده بالنسبة للتقسيم العام اللي هو عند الإمام ابن الصلاح، وهو الذي يطابق كتب العلل. قفلنا الآن الكتب دي كده وجبنا كتاب العلل بتاع الرازي أهو أدى الجزء الأول أهو، نجد إنه هو بيذكر الحديث المعلول بعلة خفية لا خلاف عليه، فلذلك مش هنجيب هنا أمثلة له ولكن نجيب اللي هو بعلة ظاهرة ليست زي ايه قال زي جهالة الراوي. جهالة الراوي اهو ده المحدثين يضعفوا حديثه، لما تقرأ انت نكت الزركشي يقول لك الفقهاء لان الجاء المجهول عندهم هو المستور، والمستور علماء الاصول يعتبرون أن المستور يؤخذ به لأنه داخل في تعديل الرسول صلى الله عليه وسلم للقرون الثلاث. فالأحناف يقولون المرسل ليس مجهولا عندنا، وإن كان مجهول عندكم، لأن أنتم بتسموا المستور مجهول حال، يعني ما لقيناش فيه بخصوصه كلامه. احنا بنقول لا، ده كل القرون الثلاثة، وإن لم يوجد قول في كل واحد منهم بخصوصه إلا أنه داخل تحت تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وفي رواية ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. فقال ده تعديل جماعي يدخل كل أهل القرن، فانتوا سموه مستور باعتبار ما لقيتوش فيه كلام له بخصوصه، أو مجهول باعتبار ما فيش كلام بخصوصه. لكن احنا نعتبره مدام مسلم ودخل في القرون الثلاثة فهو مقبول الرواية ومحتج به وكذا. فهنا دلوقتي هنجيب احنا الحديث اهو، مية خمسة وتسعين، ونجد انه هو يعل الحديث بجهالة الراوي. المسألة في علل الرازي، وكتاب مرقم المسائل في كل الطبعات، بحيث ان انت لما تاخد رقم المسألة فأي طبعة تلاقيها مطابقة. المسألة رقم 129 في علل الإمام الرازي، يقول الإمام ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديثا رواه عبد الرحمن بن حرملة عن أبي سفال، عن أبي سفال بالساء، قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب قال: أخبرتني جدتي عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. هذا هو الحديث. وهو سأل عنه أبوه وأبو زرعة اللي هو معظم مادة الكتاب ده أو كلها عنهم. يقول ابن أبي حاتم: فقال، هما الاثنين أجابوا إجابة واحدة: ليس عندنا بذاك الصحيح. أبو سفال مجهول ورباح مجهول، فأعلوا الحديث بأن في سنده مجهولان. والجهالة هي من أسباب العلة الظاهرة إذا كان المجهول بهذا الرسم. لأنه قد يكون المجهول معروف الاسم إنه فلان ابن فلان ابن فلان، ولكن لم نجد له إلا راويا واحدا. فرباح ده اللي هو رباح ابن عبد الرحمن ابن أبي سفيان كده، شوفوا شوفوا كده، رباح عبد الرحمن ده معروف اسمه. فاحنا معانا اثنين لصورة الجهالة: واحد ذكر بكنيته أبو سفال، اسمه إيه؟ اسمه أبيه، اسم جده، روى عن من ولا روى عنه من، لم يذكر إلا ما في هذا الإسناد إن عبد الرحمن بن حرملة روى عنه. وأما رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب فهو معروف الاسم والجد، ولكنه بحسب حكم أبو زرعة وأبو حاتم مجهول إما عينا وإما حالا. ليه تعبد هنا؟ قال ابن حجر في تحرير التهذيب: رواه ابن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن حويط القرشي الحامري، ابو بكر بن الحويط المدني قاضي مشهور بدنيته، فقد ينسب الى جد ابيه، مقبول من الخامسه قتل سنه 32. مقبول يعني هو ما لقيش فيه كلام لبيان حاله، حسب اصطلاحه اللي في المقدمة قال اللي ما لقيش فيه توثيق لعالم معتبر فأنا أقول مقبول. ومعناه أن حكم ابن أبي حاتم ده ينطبق على هذا الرجل بأنه مجهول، وأن الحديث أعل بسببه وبسبب وجود أبي سفال الذي تقدم ولم يتكلم الشيخ عنه، فلذلك أصبح إن العلة التي توجد في الحديث وكتب العلة له منها ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي. ومثال أوضح على ذلك احنا هنقول اسم راوي دلوقتي، كل اللي قاعدين والجالسات هيقولوا انه هو راجل ضعيف، وهو عبد الله ابن ايه؟ ابن لهيعة. ده كلنا عارفين انه ضعيف ولا لا؟ كلنا عارفين انه ضعيف. الامام ابن ابي حاتم في الكتاب ده اخرج له 70 حديث فضل خير. فلو كان العلة مقصورة على السبب الخفي لما ذكر هذا العدد من الأحاديث لهذا الراوي الذي نعرفه جميعا بأنه ضعيف. فأصبح لو درسنا احنا بقى الحديث المعلول على كتاب الشيخ ابن الصلاح هيطلع مظبوط معانا، ما فيش فيه اي اشكالات خالص، ان هو علة خفية وعلة ظاهرة واطلاقات لاسم العلة على معنى غير اصطلاحي. فيبقى اللي على معنى غير اصطلاحي لا يدخل لا في الخفية ولا في الظاهرة، ولكن يعمل به في عرفي أو في فهم معنى الذي أطلقه فقط. نقول له اللي قال الحديث ده معلول مين؟ يقول لك الخليلي. قال لا لا خلاص، الخليلي معروف إنه هو يطلق المعلول على ما ليست علته اصطلاحية. الحاكم بيقول شاذ بمرة، يقول لك لا لا، الحاكم ده معروف إنه بيطلق الشاذ على ما ليست علته اصطلاحية. الترمذي سمى النسخ علة مع ان كتابه هو من مراجع العلل، يعني يعتبر كتاب جامع الترمذي ده مدرسة لعلل الحديث، مع ذلك اطلق على النسخ انه علة. يقول لك لا لا، الاطلاق ده بالذات من الترمذي خاص به ليس داخلا في التعريف الاصطلاحي. ممكن احنا بقى اما نجيب سؤال نقول اذكر مثال للعلة غير الاصطلاحية، او هناك من اطلق العلة باطلاقات لا يشملها تعريف الحديث المعلول. فاذكر هؤلاء العلماء واذكر مثالا لكل واحد. دي على طول يعني ايه اللي هو يغشها يا مولانا؟ تقول الغش يا ابوي، ما دام هتقراها وتحطها في الورقه دي، طبعا لما نعمل عليه 25 درجه هيقول لك يا ريت والله ده احنا كنا نبخرك. فكده ايه البخور ما يجيبش في السؤال ده، لكن احيانا نضطر ان احنا نحط سؤال علشان الناس تنجح ما يقولكش ده اللي بيعقدونا وشغلة العلل دي والشيخ أحمد ما وراش إلا وقف الحال. فلذلك إيه ممكن أن يكون سؤال بهذه الطريقة، أو أذكر مثالا لإطلاق الحديث المعلول على غير المعنى الاصطلاحي مثلا. فهتبقى أنت حافظ الثلاثة دول مغيبهم وتيجي إيه حاطط واحد، في واحد بقى أو واحدة يعمل إيه تيجي حط التلاتة. طب ما احنا قلنا مثال واحد، يقول لك لا عشان الشيخ يعرف إنه فهي تغلط بقى في التلاتة، تيجي يعني إيه تقول واحد صح واثنين التانيين تغلط في واحد فيهم. طب أنا دلوقتي أنا أصغر درجة ولا من أصغر؟ أنا قلت لك هات مثال واحد، أنت عايزة تجيبي تلاتة أنت اللي بتوقعي نفسك. فلا تكن كريما في الجواب. واحد نقول له اذكر المعنى الاصطلاحي للعلة واشرح، ويقول لا، قبل ان نعرف العلة اصطلاحا لا بد ان نعرفها لغة. يا عم طب ما احنا مسامحينه، فيجي يعرفها لغة يطلع التعريف يعني ايه يعني ملاحظ عليه. فلذلك انت تجيب على قدر ما تسأل. فاحنا كده وقفنا عشان خاطر الدكتور، وان شاء الله نكمل في المرة الجاية، وان شاء الله نرجو ان وقتنا ما يضيقش